أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. فاكهين بما فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا فاكهين بما آتيكم ربكم ووقيكم ربكم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا Yeah.